ايوه قالك اللي مش هيفول نفسه هيمشي يكلم نفسه، وهو عم مكملات هيقلك ان كلها محمدات. اصل الجمل لو نف يبقى عيب حموله مش عيب رجوله، بعتها له في وشه فيجو دخلاوي. فيجو دخلاوي الولا بكرني واقف يسجرني وعامل فيها سبايدر وضارب لي الطقم الاوفر سايز ماشي في الجامد خط. اتخمف شكلي وبس لشعري قالك ده شاب مسشوى، لسه يتكلم رحت مترجم خط جرر وتعور. خد يا ابني الديان عارفك جاي في سيان اندف مين يا عبيان، انا ممنوع معايا الطيران يا ابني انت ضرب ونعم من جيل الاندر ايه هجعل من امك بعد عشان تاني مرة جيل ارض الطلبية وحوش بشرية عالجد والمظبوط يا فارس فايز بالجدع نقل فارس احمد عطعوه ادم صديق ده زعيم الدايرة بيدرس الجبروت على وضع الاستعداد حاجز ومعك على خط الموت. شفتو كتاني الليلة يا الليلة واقف ساحب على الهمة ومش الروتينة ماسك سكينة لفيف على ايده في نلي البير شمسه وخمسه كاو تزق في وسط اللمة هزته كم عزة اديته كم غرزة الحملة تحول نملة عامل دماغي كينج خابط وشارب ستينج رايح افطر بترينج شايف البني ادمين زومبي مفايم ولابس نضارة سامع فوداني صفار رجلي بتمشي لورا وقلبت على احمد مكي شافوا نتحول وقعدوا يهللوا وتلم عشان ينهودا بس اللي معاه ربنا كسبان بيفوت من اي تحودة. احنا الراكبين احنا التايسين صاحبنا وقعد حربونا مش بالسهل هنسيب احنا تلعن ابونا الريمونتادا المرعب بطنكم ملام كركب اوعى تفتح المذنب وانا موجود لا خدا فايق لكل جبال عايز يجر حصان حد جاي ما انتو معاه اللي طايرين على الميديا ولا ما تخف الكرف يا عم البقف وليله امك عديها ايه ولا لا لا لا خد باز ومرقتين انت بتاخد فيها ايه كخه نقه وجه البلغه انا عارف انك شخيها جبتلك البامبا سد المنفذ الريحه قلبك جيها يا هبل حبيبتك لب سمعتها زي الزب عايز انا اروح لا شف نفسها تجرب حضني تقولي انك دب دوبة دايس وعايز تخطوبة بس الهرمود اعجبها عمتة ومش عايزة تسلبني لفت الدنيا ايطاليا امريكا سويسرا يونان وفرنسا ملقتش في ربع جمالك ولا شقاوتك يا جمال انسى يا غزال الحتة يا قطة يا بطة بسببك هعمل كارثة مش عايز غيرك انتي وبس يا احلى واجمد فرصة صاحبي انت فوق الشوق وانت رجولة يا زوق انا باراكوتا واخوك مرزوق ابيض على الابيض مظبوط انت الدماغ والعين وانت الدرع باراكوتا ورقتنا تفضل واحدة ما يفرقنا غير الموت ارض الطلبية وحوش ارض المليون مطروش الخوف ما بنعرفهوش بنضرب حي ومسوق احمى عطعوت الاكسلنس هو الطلبي يا برنس ما عارف ده واحد بس هو الفارس احمد عطول الكينج ادم سجي فيرويت باي طريق انت الرجل اشقيق قائد ارض الطلبية ادم سجي الزعيم مبدأ على سالي ابراهيم ده بندادي هو وزير الحنية اسمنا اسمنا نستيك فينا اولنا هو البابا وترند الشارع خرب الواقع ده كابونجا الدبابة وده بودة مغامر عامل سامر لقبه فنان الجلابة وشبحنا في جدة خلاوي رقم واحد يا غلابة لمبة ده يوسف الكنا مصطفى دولسيكا هو الاساء احنا اكتسحنا خلاص بشهادة كل النجاح على موقع مهرجانات.com